نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والخراج والإمارة في باب ما جاء في إقطاع الأراضين حديث، قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو الحمال أبو موسى الحمال من الثقات، قال قال محمد بن حسن المخزومي، هذا محمد بن حسن المخزومي وهو المشهور بابن زبالة، وهو المشهور بابن زبالة، وكان متروكا لأنه كان يكذب، لأنه كان يكذب، وله كتاب خاص في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب في الحقيقة فيه أشياء لا شك أنه أتى وانفرد به منكرا، وبعض الأشياء لا شك أنها موافقة للآخرين، لكن متروك الراوي المكذب لا يمكن أن يؤخذ منه شيء حتى ولو في المتابعات والشواهد. ماذا قال هو محمد بن الحسن المخزومي؟ هو فسر في الحديث السابق الذي ما لم تنله أخفاف الإبل، أخفاف الإبل يعني قال أنه يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه، تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. إذا كان الشجر عالي لعله يقصد هكذا فهذا محمي، أما ما تصل إليه رؤوس وأعناق الإبل فهي لا تكون محميا، الصغار لا تكون محميا. هذا تاريخ هذا التفسير لم يقبله العلماء، إنما المقصود منه في الحقيقة أنه ما لم تكن خفاف الإبل أو ما لم تنله خفاف الإبل التي هي ضعاف الإبل إذا كانت حول المدينة وتحتاج إليها إبل الناس فلا يجوز أن يقطع ولا يحمى. فكذلك هو هذا المعنى هنا، أنه ما لم تنله الإبل الضعاف التي هي حول المدينة وما بعدها إذا لم يكن مملوكا أو محميا فيجوز أن يحمى. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي، محمد بن أحمد القرشي أبو يونس وهو من الثقات المدني، قال حدثنا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي أول شيخ للبخاري في صحيح عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا فرج وهو فرج ابن علقمة ابن سعيد ابن عميض ابن أبيض الحمال قد مضى بنا، هو من الثقات أيضا، قال حدثني عمي ثابت، ثابت هذا ثابت ابن سعيد ابن أبيض ابن حمال وهو مجهول، وعن أبيه سعيد ابن ثابت أو سعيد ابن أبيض الحمال أيضا مجهول، عن جده عن أبيض ابن حمال، أبيض ابن حمال هو الصحابي، ففي هذا الإسناد في الحقيقة ضعاف أو مجهولون، لكن الرواية التي مضت بنا تتقوى هذه الرواية بما قبلها. ما معنى الحديث؟ قال لا حمى في الأعراق، قد مضى بنا الآن الحديث لا حمى في الأعراق، قال يا رسول الله أين هو؟ في الأمس أو قبل أمس مضى بنا، قال لا حمى في الأعراق، الأعراق هو الأعراق الشجر الذي يجعلون منه الأسوكة السواك. نعم. ووادي الأراك، وادي اسمه اسم اللي جاء في كلام ابن القيم رحمه الله، فاتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فعلا بأن ستراني، فهذا قريب من المدينة وادي الأراك، فهل المقصود هنا وادي أو المقصود منه الأراك الشجر الذي يستفاد من الناس عامة، كل الناس يستفيدونه مثل الكلى ومثل الماء، فالأراك هل يحذر أو يحمى؟ لا حمى في الأراك، بعضهم قصد أنه لا حمى في الأراك أي الموضع التي التي تنبت فيها أشجار الأراك لا يحمى، وما حولها الذي ليس فيه منافع للناس عامة من الكلى وغيره فيجوز أن يحمى. وبعضهم قال وادي الأراك أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا وادي فيها الأراك، فاختلف العلماء فالحل يكون الحمال الأراك، لكنه ما دام الحديث قد جاء فلا ينبغي أن يكون على أراك أو وادي نفسه لو كان مقصودا. فما دام عين النبي صلى الله عليه وسلم جمعنا خاص أنه لا حمى في وادي الأراك فلا حمى، كذلك إذا كان منبت الأراك فأيضا هو منافع الناس عامة لا يجوز أن يحمى. إلا أن بعض الأقوال في الحقيقة تأتي بأنها لا بأس أن يكون يملك، لأن هذا شجر من الأشجار وجاز أن يملك أي شجر من الأشجار، لكن الأراك من الأشياء التي ولو قضيبا من أراك الأشياء التي يحتاج إليها كل فقير وغني للسواك، ولا ينبغي أن يحمى. وربما يكون منه من يستفيد منه ويقطع ويبيع، ولا يسل الناس كلهم ليأخذوا منها فيقطع ويبيع الأراك، جاز له أن يكون يبيع، لكنه لا ينبغي أن يحمى ولا يعطى حما لأحد. المسائل تختلف في الحقيقة، بعض العلماء قالوا إنه لا أغلى من المعادن التي هي من الملح أو يكون من الماء وغيرها ثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع لبعض الصحابة معادن القبلية، هكذا قاسوا على كل حال، لكن ينبغي ألا يكون القياس، قد يكون هناك لمان خاص ولبلاي خاص للصحابي الجليل فيكرم، لكن العمومات تبقى على عمومها ولا ينبغي القياس يلغي معنى الحديث ما دام قد صح أو حسن. نعم. إيه أنا أبيه اسمه ثابت ابن سعيد ابن أبيض ابن حمال، ثابت ابن سعيد أبوه سعيد ابن أبيض الحمال، عن جده جده هو من شيخ أبيض عن أبي، هذا الذي أقول أن أبيض بدل عن جده، عن جده من هو؟ لو كان قلت عن جده أبيض الحمال هو سعيد، لكنه بدل منه عن جده، يعني من عن أبيض الحمال، وليس أن جده يروي عن أبيض، لأن جده هو الأبيض، جده هو الأبيض، ولذلك هي من مسانيد أبيض بن حمال، وهذا أول مسند أدخله المزي في تحفة الأشراف، أول مسند سبحان الله. نعم، فأبيض بن حمال، وهذا هذا الإسناد نفسه موجود على كل حال، فثابت ابن سعيد ابن أبيض ابن حمال، فيكون هو عن أبيه هو سعيد ابن أبيض، عن جده يعني عن أبيض بن حمال، هكذا هو بدل منه، وليس أن جده يروي عن أبيض. نعم. أي العنانة هي عن بدل من العنة الثاني، وليس أنه يروي عن أبيض. نعم، عن جده أبيض. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص، عمر بن الخطاب أبو حفص قد مضى بنا، السجستاني القشيري صدوق، قال حدثنا فريابي الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي المعروف من الثقات، قال حدثنا أبان، قال عمر وهو عمر بن الخطاب قال وهو ابن عبد الله بن أبي حازم، أبان ابن ثابت، أبان ابن أبي أياش، أبان كذا، من هذه الطبقة عدة أبانين، لكن عمر قد عين لنا عمر شيخ أبي داود، قال وهو ابن عبد الله ابن أبي حازم، ابن أبي حازم، هذا قالوا أنه لين، لين الحديث، قال حدثني عثمان ابن أبي حازم، عثمان ابن أبي حازم مقبول ما مجهول، لكنه وثقه ابن حبان، فلأجل هذا الظاهر قال مقبول إذا توبع، فهل توبع؟ لم يوجد متابعة هنا، فإذا الرواية تكون مبنية أو مدارها على لين وعلى مجهول فيكون ضعيفا. أيضا أن أبوه أن أبيه هو أبو حازم ابن صخر ابن العيلة ليس العبلة، هو أيضا مقبول ومستور، عن جده صخر هو صحابي، صخر ابن العيلة هو صحابي رضي الله عنه، فهذا الاسناد فيه لين وفيه عدة مجاهيل والاسناد ضعيف. القصة ما هي؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا فلما سمع ذلك صخر اي صخر بن العيلة الصحابي ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف الطائف. وصخر لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل الطائف فركب في خيل الظاهر الجماعة جماعة الراكبين الخيل، ليس هو ركب على خيل وحده، إنما في خيل إذا قيل خيل جماعة الراكبين على الخيول. فركب يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح. وإلى هنا هذه قصة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حاول ثم لم يفتح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام يعني غزا مرة أخرى، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ أهدى الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصر الذي كان والله أعلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أي صخر بن عيلة قال لا، ولو رجع النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أنزل أو لا أرجع حتى ينزل هؤلاء على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ضعف الحديث قد ظهر، المخالفة جاءت من الأحاديث الأخرى أنه لم يأتي ذكر في الصحاح أو فيما حسنا أن صخرا كان له هذا البلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وأنزلهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي هذا. فلم يفارقهم حتى نزلوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة. الصلاة جامعة، كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الصحابة فكان ينادي بلال الصلاة جامعة كما لصلاة الكسوف وغيره. فدعا لأحمس أشرع دعوات صلى الله عليه وسلم، واللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة ابن شعبة وقال يا نبي الله إن صخرا أخذ عمتي. مغيرة ابن شعبة من أين كان؟ من الطائف؟ نعم. فقال إن صخرا أخذ عمتي، يعني كانوا فتح لما نزلوا على حكمهم فهم كانوا مفتوحين وبالعنوة أخذوا، فأخذ عمته جارية له أو على الأقل من السبي أخذ صخر، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت بما دخل فيه المسلمون، فالمسلمون الآخرون الذين دخلت فيما دخل فيه المسلمون. الظاهر أنها يعني الأموال التي أخذ المسلمون هي دخلت في قسمهم. فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فدفع إلى المغيرة عمته. فدفع إليه، نعم إن المسلمين لا أحرزوا، هذا المعنى صحيح لا شك فيه، ويدل عليه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا أسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، فحق للنبي صلى الله عليه وسلم كما جعل لأهل مكة، فقال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فدفع إلى المغيرة عمته فدفع إليه. وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي. كان صخرا قال يا رسول الله ملكني هذا الماء الذي كان لبني سليم وهربوا خوفا من المسلمين وخوفا من الإسلام، فأنزلنيه أنا وقومي. قال نعم، فأنزله وأسلم يعني السلميين. فأتوا صخرا فسألوه فقال غيره الأسلميون وكان السلميين، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم المال فأبوا، فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ما أنا فأبى علينا. فدعاه صلى الله عليه وسلم أي دعا صخرا وقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم. قال نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير أو يتغير هكذا، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. يبدو والله أعلم أن القاعدة العامة إذا نزلوا على حكم فالمسلمون يحكمون عليهم بما يحكمون ويأخذون الأموال والجواري والسبي والأولاد إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما من على أهل مكة فهذا كانت فيه سنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه سنتهم أيضا، فرد إليهم أو استرد من الصخر ما كان قد حازه عن طريق السبي. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ الجارية وأخذ الماء، كأنه يكون في الحقيقة إذا نزلوا على حكم المسلمين فإذا حكموا بأن المال يكون غنيمة والأولاد يكون سبيا، فهذا قد مضى به الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وفي بني النضير وغيرهم، وفي بني قريظة القتل، فذلك لما أخذ منه كأنه استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إذا كان صحيحا، لكن الحديث ليس بصحيح إلا أن المعاني التي جاءت فيها بعضها أن القوم إذا أسلموا ونزلوا على حكم بعد المحاصرة إذا نزلوا على حكم المسلمين فالمال للمسلمين والسبي للمسلمين، لكنه للإمام أن يتصرف بما أراه الله تبارك وتعالى مصلحة له كما فعل صلى الله عليه وسلم في أهل مكة. نعم. أنت تقول من أخذه الجارية، لو لم يكن ها موجودة هنا كنت تقول من أخذ الجارية والمصدر يكون مضافا إلى المفعول به، من أخذ الجارية إلى مفعول به، والمصدر قد يكون مضافا إلى الفاعل وقد يكون مضافا إلى المفعول، لكن لما جاء من أخذه أخذه صلى الله عليه وسلم الجارية مفعول لأخذ الذي مصدر يعمل عمل الفعل والضمير مضاف إليه أخذه الجارية. ابحثوا في كتاب الله تعالى شيء منها. منصوب لأجل أنه مفعول به لأخذ، وكذلك أخذه الماء منه. نعم. هنا لابد أن يكون أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب. يقول فأبوا يعني صخرا وقوموا وامتنعوا من دفع الماء إليهم، فقال الخطابي يشبه أن يكون أمره، لماذا أمر برد الماء؟ أمره برد الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس عنه، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياة، والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئا غنيمة للمسلمين، إذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعله لصخر فإنه لا يتنقل ملكه عنه أو ملكه عنه إليه بإسلامهم فيما بعد، ولكنه استطاب نفس صخر عنه ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام، وإلا كان حقه أن المسلمين يأسرون ويسبون ويأخذون أموالهم أيضا وترغيبا لهم في الدين والله أعلم. وأما رد المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا كما فعل ذلك في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنه، فقد يحتمل أن يكون الأمر فيه بخلاف ذلك لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السبي والمال والدماء موقوفة على ما يريه الله عز وجل. وعلموا أن فما أوجبتم عليه من خير وركاب، الآية التي فيها أنه إذا كان حوصروا ولم يقدروا ولم يحتاجوا إلى القتال ففي هذه الحالة يكون فيئا للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يريه الله تعالى فيما يريه ويفعل به ما يريد. فهنا في الحقيقة أولا الحديث لم يصح، لكن المعنى الحديث هو أنه كان حق لما كان أخذ المرأة وأخذ الماء أو المال فكان حقهم فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حق التصرف في مثل هذا. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا سليمان بن داود المهري هو من الثقات وقد مضى بنا كثيرا قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال حدثني سبره ابن عبد العزيز ابن الربيع الجهني أيضا بعض الأخطاء فيه لكن هذا الحديث قد وفق عليه إن شاء الله أن أبيه هو معبد عبد العزيز بن الربيع الجهني عن جده وهو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وهو ليس بصحابي إلا أنه يقول التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إنام سبرة بن عبد العزيز بن الربيع وهو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ويقول حدثني سبرة بن عبد العزيز عن أبيه من هو أبوه عبد العزيز بن الربيع عن جده جد أبيه أم جد نفسه هنا يأتي الخلاف قال بعضهم وهذا يعني في كتاب من روى نبيه عن جده لقاسم بن قتلبة قال هنا الضمير يرجع إلى أبيه عن جده أي جد أبيه وهو الذي جعله العلماء موصولا وبعضهم قال عن أبيه أبوه هو سبرة ابن معبد أنتم تفهمون ولا ما تفهمون معي سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع الجهني أنا أبيه أبو سبرة من هو عبد العزيز ابن الربيع أنا أبيه أبوه عبد العزيز ابن الربيع عن جده جد نفسه جد الربيع ابن سبرة هو ربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني أن النبي سواضع إن شاء الله حدثني سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع الجهني عن أبيه سبرة يروي عن أبيه عبد العزيز ابن الربيع عن جده إذا روى فيكون سبرة ابن معبد الجهني جده صحابي لكن إذا قيل جد سبرة فهو الذي يكون مرسلا نعم ربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة أي مسجد الظاهر الكلام في بلاد جهينة ولذلك مسجد كان في بلاد جهينة أو في قرية جهينة في موضع المسجد تحت دومة الدومة هي الشجرة الكبيرة في الغالب والدوم نفسه شجر وهو أيضا كبير ويقولون الدوحة ودومة كلاهما بمعنى واحد دوحة الشجرة الكبيرة والدومة أيضا أي شجر يكون من الأشجار الكبيرة لكن الدوم شجر الدوم هذا معروف هو من الأشجار الكبيرة فيحمل على أصله إن شاء الله نعم يقول تحت دومة فأقام ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحبة الرحبة أيضا هل يكون هذه وادي فصيح أو مكان خاص هكذا قالوا بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة أيضا مكان معروف في السيرة فقالوا بنو رفاعه ابن جهينة فقالوا قد أقطعتها قال صلى الله عليه وسلم قد أقطعتها أقطعت بني جهينة أو بني رفاعه أقطعتها لبني رفاعه فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث وحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله من الذي يقول هذا ثم سألت أباه عبد العزيز يعني أولا هو ابن وهب يروي عن عبد العزيز بواسطة ابنه سبرة ثم يبدو أنه لقي وحصل الإسناد العالي لقي أباه فكأن ابن وهب يروي عن عبد العزيز بدل سبرة الذي كانت رواية الأولى فلذلك قال ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني بعضه ولم يحدثني به كله فما أدري ما هو البعض الذي حدثه وما هو البعض الذي لم يحدثه لكن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لأنه سبرة إذا كان من الثقات فروى وزيادة الثقة تكون مقبولة ويكون أبوه قد روى واكتفى ببعض أجزاء الحديث فالحديث كله يكون صحيحا. نعم. سبرة ابن بابد قال أخطأ في غير حديث، لكن هذا الحديث ليس فيه، قالوا أنه ليس من هذا الحديث درجات إلى الميزان، وكذلك لم يذكروا هذا الحديث، إنما ذكروا مما أنكر عليه، وهذا الذي ينبغي في الحقيقة باقي ديننا على طلبة العلم أن يجمعوا أخطاء الثقات والصدور. حاولت كثيرا نعم الرسائل في الجامعة، نرجو من الله أن يكونوا نعم أخطاء الثقات الآن وخطأ مهما كان ثقة، لكن أنا طالب علم آتي وأرى أنه ثقة فأصحح حديثه، مو كذا، فيقع فيه أخطاء كثيرة في مثل هذا، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا فهرس لأخطاء شعبة وأخطاء فلان وأخطاء فلان أيضا الكبار. ثم بعد ذلك الصدوق ما سمي صدوقا إلا لأجل أنه نزل حفظه من الثقة، ما دام ثقة وأي ثقة لا يخطي، فالصدوق أيضا لابد أن يكون لأجل بعض الأخطاء. ما هي الأخطاء؟ نتتبع في كتب العلل، نتتبع في كتب التراجم، ومن أكثر ما اعتنى به ابن عدي الكامل جزاه الله خير مما أنكر، لكنه فيه يحتاج إلى بحث طويل جدا، حديث إنما الأعمال بالنيات أنكر على بعض الرواة. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس من حديثه هو، حديث راوي آخر خلط عليه وقالوا أخطأ. الحديث بذاته صحيح، فيحتاج فيه عمل جليل من طلبة يكونوا خاصة في الدكتوراه الذين يكونوا بلغوا فيه، ولأن هذا عمل أو بحث معلل. فبالحقيقة نعم ينبغي أن يجمع ويكون لطلبة العلم فيه سهولة للمراجع. أي أنا طلعت على هذا، قال الشيخ في ضيف أبي داود ورجع إرساله هذا، وقد كنت حصنت إسناد هذا الحديث في بعض تعليقاتي، وكان ذلك غفلة مني، الذي يظهر أنه عن جده هو سبرة بن معبد إن شاء الله، ألا ما قال غير واحد، والحديث له معنى مناسب. نعم، ليس معنى منكر فيه. نعم، الشيخ ذكر قال أصل فيه أنه روى عن ربيع عن الربيع بن سبرة، والأصل فيه أنه روى عن جده أبوه هو سبرة بن معبد. نعم، على كل حال فيه اختلاف، نرجو من الله الخير. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر وهو المشهور في حديث، قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي المشهور، قال حدثنا يحيى بن آدم المصنف مشهور معروف ابن سليمان الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا أبو بكر ابن عياش ابن عياش ابن سالم الأسدي ثقة، إلا أنه خلط مختلط، ونص على أن يحيى بن آدم سمع منه قبل اختلاطه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا، وهذا في الصحيحين وغيره، وتذكرون أن قصة إقطائه وقصة حمل أسماء النوى من فرسق، من كم هو؟ من ثلاثة فراسخ ومن فرسق، من فرسق هو في صحيح البخاري، وكانت تعمل لفرس عبد الله بن الزبير تقول كنت أنقل النوى على من فرسق على رأسي، وكنت أنقل النوى يوم ما فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته، فأنا وقال إخ رواية جهد، فأراد مني أن أجلس لكن ذكرت أو أركب، فذكرت غيرة ابن الزبير فمضت هي وهو على رأسها. نعم، وهذا فيه يعني في الحقيقة ينبغي أن تكون أسوة للنساء التي تقول أن في استنادا إلى قول بعض الفقهاء أنه المرأة ليس عليها خدمته، ليس عليها خدمة الزوج، تجلس دمية فقط يأتيها لشهوته، لا هكذا، وخاصة أن المالكية سبحان الله، وهذا التصوير غريب جدا، ولا يكون دينا إلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول في الرواية نفسها تقول أسماء بنت أبي بكر فأرسل لي أبو بكر خادما فكفتني مؤونة الفرس فكأنما أعتقني أبو بكر رضي الله عنه، كانت تخدم الفرس تأتي بالنوى وكذلك تنظيف وأشياء فكأنما أعتقني. نعم، فأقطع الزبير نخلا هو هذا الذي كان منه وعلى ثلاثة أميال على فرسخ كان من المدينة وكانت تنقل من ثلاثة أميال على رأسها النوار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمر بن حفص أو حفص بن عمر وهو الحوضي وموسى بن إسماعيل وهو مضى بنا كثير التبوذكي من الثقات المعنى واحد الظاهر لفظ المسوق لحفص بن عمر وموسى بن إسماعيل يروي بالمعنى. قال حدثنا عبد الله بن حسين الحنبري عبد الله بن حسين حسان عبد الله بن حسان الحنبري ولقبه عتريس هكذا جاء في تقريب التهذيب والتهذيب التهذيب إلا أنه لم يوثق إلا ابن حبان. قال حدثني جدتايا جدتايا من هي صفية ودحيبة ابنة عليبة عليبة ابنة عليبة منسوبة إلى أبي إلى أمهما وكانت ربيبة قيلة بنت مخرمة في الحقيقة قيلة ابن مخرمة هي صحابية وكانت جدة أبيها أما دحيبة وصفية هؤلاء أيضا مجهولات لكن كما قال ابن حجر الذهبي لم توجد من النساء من اتهمت بالكذب هذا شيء غريب جدا ناقصات العقل لكن ما كذبت أحد على أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كيف ليس لقلتين حتى في قلتين يمكن أن تكذب واحدة ليس ببعض لكنه قال تتبعوا وقالوا لم توجد من النساء من اتهمت بالكذبة فضلا أن تكون قد كذبت. فعلى كل حال روايتهما إذا كان لها متابعات الشواهد إلا أن الأئمة لم يجدوا وحتى الشيخ رحمه الله أيضا ضعفه. نعم. ويقول هنا قال في صحيح أبي داود هذا إسناد حسن فيما بدا لي أخيرا فقد كنت ضعفته في بعض مؤلفاتي لأجل هذا أنا قلت لماذا لعله لأجل أنها ما اتهمت بالكذب فالمجهولة لكن ما دامت الرواية أو ما دام الرواة مجهولين سواء كانوا رجال أو نساء الرواية تكون على كل حال ضعيفة فتحسين الشيخ إذا لم يكن هناك بطريق آخر بهذا الإسناد ليس به واضح لأن صفية ودحيبة ابنة عليبة كل هؤلاء ما هم معروفين إنما كانت قيلة هي صحابية وكانت ربيبة قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي يعني قيلة تقول تقدم صاحبي يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه بايعه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بنفسه ولقومه أيضا. نعم. ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز يعني لا يجاوز لا يمكث فيه ولا يتملك فيه نعم إذا أراد أن يمر فيمر. فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي شخص بي كأنه يقول يعني اهتممت كثيرا يعني جاءني هم كبير وهي وطني وداري. فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك سوية من الأمر إذ سألك أو سوية من الأرض إذ سألك ما سألك الأرض التي هي تحيا أرض غير مملوكة وأرض لا يستفاد منها للناس عامة هذا هو المقصود لم يسألك السوية من الأرض أي من الأراضي التي ليس فيها منافع للناس إنما سألك إنما هذه هي الدهناء عندك مقيد الجمل ومرأ الغنم يعني هذه فيه منافع للناس عامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يعني فيه الناس شركاء ثلاثة ومنها المراعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل مقيد الجمل قالوا أنها تربة في الجمل للناس أو بمعنى أن الجمل يعيش فيه كأنه مقيد لأن فيه الماء وفيه الكلى ومرى الجمل ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك يعني وراء ذلك وهؤلاء موجودين وهم أقرب وقد يكونوا يتضررون بإعطائهم. فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم صدقة المسكينة من التي قالت هذه؟ قال لكن القيلة هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم يقول هنا قال الله ثاني تقدم صاحبي وافد ابي بكر فاباها ولا الاسلام وعليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني التميم بالدهنة الا يجاوزها. فالقيلة لما كانت منها فاهتمت بان هذا وطن قومه وقومها فقالت يا غلام صدقت المسكينة المسلم اخو المسلم يسعهم الماء والشجر ويتعاونون على الفتان. ما معنى يتعاونون على الفتان؟ يعني اي واحد يفتتن بينهم يتعاونون بينه المسلم الاخو المسلم لابد ان يكون تعاونهم فيما بينهم في الملا في الكلا والمرأة وغيرها وكذلك يكونون يدا واحدة على المفسدين. نعم هنا قال والمعنى ان حريثا لم يسألك الارض المتوسطة بين الانفة وغير الانفة. يعني لك لو كان ارض تعرفون ان الارض التي هي تقطع في الغالب او التي تحيا الذي يدخل عليها الموات هي التي تحيا وهنا كانت مراعي للناس ولذلك جزاها الله خيرا انها اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كان يعني حق للناس حتى لا تذهب حقوق الناس. قال الخطابي يأمرهما بحسن المجاورة وينهاهما عن سوء المشاركة. يتعاونون الفتان أو الفتان فيقول جمع فاتن الذي يفتن قد يكون شيطان الإنس والجن يفتتن بين المسلمين فيجب عليهم أن يتعاونوا عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد. عبد الحميد بن عبد الواحد هو بصري أيضا مستور. قال حدثني أم جنوب بنت نميلة بالنون وليس بالتاء نميلة المعفرية أيضا مجهولة عن أمها سويدة بنت جابر أيضا غير معروفة عن أمها أقيلة بنت أسمر ابن مدرس عن أبيها أسمر ابن مدرس. كل الرواة غير محمد بن بشار كلهم مسلسلون بالمجاهيل والمستورين وآخرهم السحابي أسمر ابن مدرس ولذلك الرواية بإسنادها ضعيف. قال أتيت النبي ضيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يبدو أنه في قريتهم أو في ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعريف قلبهم فقال في قريتهم من خرج إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون ويتخاطون يعني تسابقوا يعدو بعضهم على بعض يجري ويتخاطون يعني يخطون ملكهم الذي لهم. الحديث ليس بسعي لكن المعنى إن شاء الله إذا كان أمير المؤمنين آتى ناسا مثل هذا الإذن جاز لهم أن يتسابقوا عليه وقد يكون الأصلح أن يكون إذا رأى فيفتح لهم الباب على الحرية أو يعطيهم كلهم بنفسه حتى يكون لا مثار للخلاف. نعم والحديث هذا ضعيف. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا حماد بن خالد. حماد بن خالد بن خياط قالوا إنه ثقة من أوثق الناس في الحفظ والعدالة أمي أيضا ما كان يعرف يكتب ولا يقرأ لكنه يحفظ الأحاديث. حماد بن خالد بن خياط ثقة أمي عن عبد الله بن عمر النافع. من يكون عبد الله بن عمر هذا؟ عبد الله النافع وعبيد الله النافع أخوان عبيد الله النافع عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب من الثقات الكبار. أما عبد الله بن عمر أخوه الصغير أخوه الكبير عمر عبيد الله أصغر فعبد الله هذا ضعيف متفق على ضعفه. عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ صوته. حضر الفرس حضر أنها يجري الإنسان ويحث الفرس حثا شديدا ثم يترك حثه فإذا وقف في مكان ذاك منتهى حضره هذا هو حضر. نعم حضر فرسه أي أدوها، ونسبه على حسب المضاف أي قدر ما تعدو عدوة واحدة، يحثها حثا ثم يتركه، فإذا وقف هذا آخر حد الحضر. ثم لا شك أن الإنسان يعني يحرص على زيادة الخير، احرص على ما ينفعك وليس فيه حرج إذا كان الزبير عامل. فرمى صوته أيضا بعدما وقف فرسه، لابد أن يكون أخذا زيادة من الأرض، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال، قال أعطوه من حيث بلغ الصوت. الظاهر أعطوه ربما كان في التراتيب الإدارية من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب له يشهدون عليه وناس قد يخطون له، كل هذا بمعنى أعطوه من حيث بلغ الصوت أو صوته من حيث بلغ الصوت. إيه الرواية هذه لم تثبت، لكنه ليس ببعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. نعم. هو المنح التي قد يكون لبعض الناس تشجيعا له تكريما له ولبلائه الحسن لله ولرسوله، فله الحق الإمام. نعم، ولا يعترض عليه. باب في إحياء الموات. الموات بفتح الميم هي الأرض التي لا تملك أو لم تحيا بشيء، هي لا تملك. إذا كانت ملكت ما ملكت يعني عن طريق إرث وكذا، وإن لم تكن فيها شعار وغيرها فهي، لكنها هي غير مملوكة ولم تعمر، فجاز للإنسان صاحب الحاجة أن يعمرها ويملكها. لكن اشترط العلماء في هذا، قالوا إذا كان ولي أمر المسلمين أعلن في الناس أنه لا يملك أحد إلا أو لا يحيي أحد أرضا إلا بإذن من ولي الأمر، ففي هذه الحالة ولو كان قد أخذ وأحيا جاز لولي الأمر أن يأخذه. نعم. وإذا لم يكن أمر عام هذا، فجاز لكل واحد أن يعمر ويحيي الأرض بشرط أن يكون يستفيد منها، ليس معناه أنه يملك فقط بتخطيط، لابد أن يكون يضع فيها أشياء يعني على الأغنام ويستفاد منه على كل حال. أشجار، الناس الظاهر الآن أشجار يجعلون، مررنا هناك في قبل كم أكثر من 12 سنة في الحمد لله في تحديد وتجديد أعلام الحرم، فعسيلة سبحان الله كلها ملآنة بالأشجار، قالوا هذا للشيخ الفلاني قد أحياها. نعم. على كل حال، نعم، وعلى الجبل نمشي وعليه كلها أسلاك حديدية مشوكة بالشوك، فعلى كل حال إذا كانت الدولة تقبل مثل هذه الأشياء أو بيوت أو يستفاد إذا كان يأخذ، وكل هذا له نظر أيضا فيه، قد يكون أخذ لا يستحق، لا يحتاج إلى هذا المد البصر كله، فمن الممكن أن يعطى بعض ويأخذ بعض. كل هذا في أمر أميري الولي الأمر المسلمين. على كل حال، قال حدثنا أبو موسى هو محمد المثنى وله لقب كان زمنا، ومن جملة ما ذكره الله المستعان أنه كان زمنا ولم يقدر ولا يقدر أن يتحرك، وكان يأخذه خادم له، فلما وقع الحريق في بيته فخرج به في زنبيل أو في زنبيل، خرج به خادمه في زنبيل، فلم يتمكن هرب وتركه ومات في الحريق الزمن رحمه الله، لكنه كان من الثقات الأسباب. نعم. وهذا يعني مثل هذه ينبغي أن يكون لطالب العلم فيه إبرة، لم يمنعه زمانته ولم يمنعه مرضه. أصحاب الآهات في العالم في الحقيقة في عالم الإسلام ناس أباقرة كذا، كثير من أصحاب الآهات، فينبغي أن يكون لطالب العلم فيه عبرة أنه ما دام كفيف ضرير وعارج وأشل كذا يعني، لكن مع ذلك من العلماء البارزين والثقات المعروفين، فينبغي أن يكون الطالب الذي قد أعطاه الله الصحة والعافية يزيد في الجد. أي الزمن، الزمانة هي الظاهر أكثر من الشلل، يقولون زمن ما يقدر يتعرض. نعم. زمانة. قال على كل حال، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي. نعم، ثقة. قال حدثنا أيوب، من يكون هذا؟ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد، من يكون هذا؟ من العشرة المبشرين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم ليس لعرق ظالم أو ليس لعرق ظالم كلاهما بصيغة الصفة والموصوف أو تقول ظالم مضاف إليه ولعرق المقصود ليس لعرق ظالم حق أي لشجر قد يكون ظلما نبته في أرض أحد مغصوبة ليس له حق إذا قضي له فتضرب على بالفؤوس على هذه الأشجار أو يترك لصاحب الأرض ليس لعرق ظالم أو ليس لعرق أي شجر أو أي شيء يكون قد عمله ظالم ظلم وغصب الأرض ليس له حق حتى ولو كانت الأرض يعني ليس فيها الآن أشجار وغيرها وذهب لكنه ما دام هو أحياها صاحب له فلا يجوز له أن يحيى بالأشجار لا يملكه هو قضاء الحديث واضح جدا لكن هنا قال الخطابي إحياء الموات إنما يكون بحفره وتحجيره وإجراء الماء إليه ونحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض سواء الظاهر المسألة ترجع إلى العرف الآن إذا أراد أن يحيى من الممكن يكون يحيي مكانا بعيدا وجعلها تشليح جعلها سيارات مكسورة مو موجودة محيا موجودة كثير سيارات مكسورة رمى هذا إحياء وليس بالتحجير فقط وليس بهذه الأشياء قد يكون على كل حال فيها مصالح تتعلق بالمحيي فهذا يكون تابعا للعرف مال الإحياء وإجراء الماء إليه ونحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه نعم لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم كاف له لكن بشرط هناك العلماء قالوا أنه إذا كان ولي الأمر يحتاج إلى هذه الأرض أو يكون قد منع أن يكون أحد يحيي هنا فلا يجوز أن يتعدى على هذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى لإبل الصدقة وغيرها ما حق لأحد أن يكون أو يكون يحتاج فيجوز له أن يعطيه مكانا آخر بعدما لم يمنعه عند الإحياء ويملك هذا بالحجارة حجر يحجر يعني يكون يرفع جدارها شيئا ما أي نعم يكون الظاهر يكون مطلوب والناس يعرفون أنه الآن على الجبل مثلا يحجرون شيء ثم يحطون عليه نوره وأشياء رحمه الله نعم لا هذه أرض عام ما تكون إذا كان في أي مكان عمم الإمام القول بأنه لا يجوز أنه لا يحيي أحد الأرض إلا بإذن الدولة فلا يجوز له نعم لأن هذه مصالح تتعلق به اقرأ هنا قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان لا يملكها وسكت عنه السلطان فهو ملك له لا يجوز لأحد آخرين يتعدى عليه وخالفه صاحبه أبو حنيفة صاحبه من هم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني فقال بقول عامة العلماء الذين قالوا أنه ولا يشترط إذنه ولي الأمر لأنه في الحقيقة إذا لم يسبق منه الأمر أو النهي في هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه هو الذي يعمل به لكن إذا سبقه لأجل مصالح والأرض غيرها كثيرة فليذهب يحيي أي مكان شاء الذي لم تحدده الدولة يقول هنا ليس لغر قال الخطاب هو أن يغرس الرجل في غير أرضه عرق ظالم ما هو أو عرق ظالم أن يغرس الرجل في غير أرضه فيكون ظالما هو أو عرق نفسه الشجر موصوف بالظلم لأنه وضع في غير محله والظلم وضع الشيء في غير محله وأن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها أو يبني في أرض غيره بغير إذنه فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه إذا كان رضي فقد يعني منحه كأنه فعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يتعدى مما يكون قد حصل له الإحياء ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد بن السري الثقة المعروف قال حدثنا عبده هو عبده بن سليمان الكلابي مضى بنا كثير ثقة عن محمد ابن إسحاق وهو صاحب السيرة عن يحيى ابن عروة وهو يحيى ابن عروة أبو عروة هو عروة هو ابن الزبير يحيى بن عروة بن أبي بن الزبير أبو عروة المدني من الثقات أنا أبيه أبوه من هو عروة ابن الزبير وليس هو صحابي تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له الحديث يكون من إذا فرد كان يكون ضعيفا لإرساله لكنه بمعنى الحديث السابق فيكون حسنا لغير هذا الإسناد مرسل وافقه موقوف مرفوع صحيح فهنا هذا الإسناد يكون حسنا لغيره وذاك الإسناد السابق صحيح فالحديث صحيح والإسناد حسن لغيره لأنه بلفظه جاء من أحيا أرضا ميتة فهي له وذكر مثله قال ولقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما انظروا كأنه أيضا الآن يعني فيه إمكان أن يكون عروة سمع من التابعين أو يكون سمع من الصحابي لكن ليس يلزم أنه من الصحابة لماذا؟ لأن القصة لا توحي بهذا ولقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث وهو يدل على أنه لم يسمع قطعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان هذا التابعي سمع من الصحابيين الذي أخبره أو أخبر عروة فيه إمكان وفيه عدم الإمكان أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها فقال لقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس يعني على الأقل يأخذ خشب وحاجات وإلا لو نقله هو الظاهر النخل ولو كان كبيرا ينقل فإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم أو عم يعني نخل كامل تام حتى أخرجت منها كان تام لكنه مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ نخله في مثل هذا في الحقيقة ربما يكون الرجل الذي أراد في أرضه غير النخل وإلا في الحقيقة لو ترك له أو لو كان ترك له لكان أفضل لكنه ربما يريد أن يبني فيه البيت أو شيء من هذا النوع نعم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها الأصل فيها في كل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن حتى إذا قامت القيامة يكون بأحدكم بيد أحدكم فسيلة فليغرسها فلماذا أمر النبي نخل عم كامل تام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها ربما يكون الشخص لا يرضى صاحب الأرض أن تبقى له أيضا ما يريد هو نخلا نعم ففي هذه المسألة قضاء وصلح القضاء يلا آخر قطع أي شيء أو صلح قد يكون يعطى شيئا من جهده ويبقى النخل الكامل استفاد منه نعم لا هو عم أو عم بعضهم قال مثلث عم معنى واحد إن شاء الله يقول قال الخطابي أي طوال طوال لا طوال الطوال جمعه طويل والطوال الذي يكون واحد طويلا واحدها عميم ورجل عميم إذا كان تام الخلق أي تامة في طولها نعم أما الطويل الطوال لا الطوال نعم هكذا الطوال جمعه طويل وإن أجزاء الرجال طيالها طوالها قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي من الثقات قال حدثنا وهب بن بقية وهو الذي يلقب به أهبان ثقة وهب بن بقية الواسطي عن أبي بقية ابن عثمان الواسطي ثقة عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه بإسناده الذي ذكره هنا عن ابن إسحاق يحيى بن عروة عن أبيه ومعناه إلا أنه قال عند مكان قوله الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر أكثر ظني أنه أبو سعيد فأنا رأيت الرجل أي أبو سعيد يقول رأيت الرجل الذي كان قد غرس في أرض أخيه يضرب في أصول النخل هذا الإسناد أيضا لا يلزم أن يكون موصولا لأن عروة بن الزبير لم يلتقي أبو سعيد الخدري والله أعلم إلا أنه يتقوى بما قبله ثم قال حدثنا احمد بن عبده الآملي من الثقات قال حدثنا عبد الله بن عثمان وهو ايضا لقبه عبدان عبد الله بن عثمان بن الجبل المروزي لقبه عبدان وهو خاصة اذا جاء عن عبد الله المبارك فهو يكون عبد الله يعني درب معروف عن عبد الله المبارك عبد الله بن عثمان وياتي في كثير من الروايات عبدان عن عبد الله بن المبارك الامام قال اخبرنا نافع بن عمر هنا نافع بن عمر الجمحي الثقه عن ابن ابي مليكه محمد عبد الله بن محمد بن ابي مليكه عن عروه ايضا عروه بن الزبير قال اشهد عروه وهو التابعي قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض ارض الله والعباد عباد الله ومن احيا مواتا فهو احق بها جاءنا بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. هنا صرح كأنه رأى أن سمع من بعض الصحابة لكن لا يتعين منهم. إذا كان الصحابة مهملين لم يذكروا بأسمائهم مبهمين أيضا لا يضر في صحة الإسناد فهذا الإسناد صحيح. عروة يقول أشهد يعني تيقن أن هذا الحديث صحيح يقول جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والتراويح وغيرها فهذا يدل على ثبوته على إسناده على كونه موصولا لكن يبقى بعد ذلك الشك ممن سمع هذا لعله يكون بينه وبين الصحابة صحابي تابعيون أو أحد أو في إمكان أن يكون هو نفسه سمع به عدة أو من عدة من الصحابة. على كل حال الحديث صحيح إن شاء الله وشهادته باليقين دل على أنه لا يحتاج إلى إسناد. الذي يذكر أنهم قالوا لم يلقى أبا سعيد الخدري. ثم بعد ذلك قال تحققوا باو أنتم شوفوا يعني عروة هنا قال أن سعيد أبي سعيد هو أكبر ظني فقال رجل ابن إسحاق عروة ابن الزبير يقول فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما حق له أن يكون يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ظني أن أبو سعيد الخدري أن رجلين اختصما إلى آخره فأنا رأيت الرجل يعني صاحب النخل. ففي أيضا ليس التصريح أنه يكون سمع من الصحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ثبت لديه كما يقولون من في الأحاديث الكثيرة أنه ثابت من طرق كثيرة لا يحتاج إلى النظر في الإسناد الكثير ما دام قد ثبت في طريق آخر. وكذلك يعني هذا القول يوجد مثل هذا عند الشافعي رحمه الله قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أظن في الدياد ما يغني عن الإسناد هكذا قال هذا المعنى لكنه لابد المدار على الحكم على الإسناد مدار الحكم على الحديث صحة مضافا على الإسناد. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي من الثقات قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة درب معروف عن الحسن السمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حاية على أرض فهي له. أولا من حيث الإسناد الحديث ضعيف لأن الحسن مدلس ولم يسمع من سمرة هذا الحديث وإن كان سمرة بعض الأحاديث عقيقة كما قالوا لكن معناه صحيح من أحاط حاية على أرض فهي له لأن الحاية إذا أقام معناه أنه منع من الآخرين الدخول وهو خاص به فهذا من أعظم طرق الإحياء أعظم طرق الإحياء فالمعنى صحيح ويكون إحاطة الحائط تمليكا أو إحياء وتملكا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني مالك قال هشام مالك هشام بن عروة مالك قال يعني قال هشام على عرق الظالم لو كان هذا الحديث بعده قبل هذا الحديث يكون أفضل ما هو كذا ترتيبه على عرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك أي يستحق يعني إذا كان هل يستحق يكون ظالم إذا كان فمعناه أنه لا يقدر أن يستحقها ولا يجوز أن يستحقها قال مالك والعرق الظالم كلما اخذ واحتفر وغرس بغير حق يعني غصبا. ثم بعد ذلك قال حدثنا سهل بن بكار سهل بن بكار ابن بشر الدارمي ثقة وكان مكفوفا يعني بصيرا. قال حدثنا وحيد بن خالد وهيب بن خالد الهميري الحمصي ثقة أنا عمرو بن يحيى وهو مشهور عمرو بن يحيى المازني من الثقات عن العباس الساعدي يعني عباس بن سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد صحابي عباس بن سهل وهو ثقة أنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة له إذ امرأة أو إذا فجائية إذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرسوا فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها يعني خرس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل مهما كان الناس فقد يكون بعضهم رقيق الإيمان قليل الإيمان ويكون يخفي ما خرجت به الأرض ويقول يكون جاء 20 وسقا أو 100 وسق كل 50 جاء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخراسين الذين يقدرون أن هذه النخلة كذا وهذه النخلة كذا وهذا البستان يحمل كذا من 100 وسق 200 وسق من التمر. فإذا جاء فلا يقدر أن يكون يغش شيء كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فجدوا فخذوا فدعوا الثلث وخذوا ما بقي فيما بقي يعني الثلث يترك له إذا ادعى أنه أنتم جعلتم فيه 300 وسق لكنه ما جاء إلا 200 فقد يكون من العاهات وغيرها سقطا فالذي خلص له ثلثين يأخذ منه ولا يقبل منه أكثر من هذا بأنه ليس فيه إلا 100 وسق. نعم. فهذا الخرس هو الذي ذكر هنا فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها يعني بعدما تحسدين وتقتفين. فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببحرة البحر هذا والبحرة في الحقيقة هذه يقال إما يكون مكانا خاصا أو كل مكان فسيح واد يسمى بحرة هو يسمى بحرة أيضا. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للبدوي قال اتجر من وراء البحار من وراء البحار. نعم. وقيل إنه كتب لهم ببحرهم في رواية أخرى بأرضهم وبلدهم أيا كان على كل حال فكتب لهم اليوم آخر نجال آخر يوم اليوم الظاهر لأن الإخوان أصحاب أرض ولا أن جائين اليوم كم من التاريخ ستة اليوم ستة غدا ستة بعد الحد ما زال فيه وقت. طيب تعالوا يوم الأربعاء يوم الأربعاء لأن يوم الخميس عندي سفر لأسبوع إذا كان التأشيرة كملت بريطانيا نكمل المجلد. طيب إن شاء الله تعالوا يوم الأربعاء خميس خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. قرأت حديث في سنة الترمذي عن الأخذ باللحية وعنوان هذا الباب باب ما جاء في الأخذ باللحية وإيش رأني الحديث وراوي الحديث عنك عن عمر بن هارون عن أسامة بن زيد بن عمرو بن من هذا أسامة بن زيد بن عمرو والليثي وضعيف عن أبيه عن جده. نعم الحديث ضعفوه الحديث هذا اللي في الترمذي ضعفوه قطع الناس أسامة بن زيد هو الذي حكى فيه أو مضاعف هذا يسمى لحية على كل هال لحية شرعا ولحية لغة. الآن يجب علينا أن نبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اللحية لغة أم شرعا. قالوا اللحية ما نبتت على اللحى هو العظم الذي يكون عليه اللحية حسن، لكن الخد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق يكسر أو شيء؟ ما جاء به شيء، ولذلك جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحية الكثة يملأ الصدر وكذا. ما الفرق بين المستور والمجهول؟ المجهول الذي لم يروى عنه إلا واحد، والمستور الذي روى عنه اثنان وكلاهما لم يوثق، فيكون الظاهر لا شك أنه من روى عنه اثنان ثقتان فيكون يعطون درجته أقوى منه، فإذا جاء مثله نتيجة مستور ومجهول إذا توبع بعضهم من بعض يحسنون حديثه بشرط أن لا يكون مخالفا للأحاديث أقوى منه. رجل أعطى لرجل نقود سرة ثم أمر بتسديد دينه فأبى، كيف يعني؟ رجل أعطى لرجل نقود سرة ثم أمره أي الذي أعطاه الدين بتسديد دينه فأبى، فقال صاحب المال حرام علي هذا المال، ثم بدا له أن يعيد ماله. طيب أنت الذي أضررت نفسك مالك، لماذا تقول حرام علي؟ غضبا علي هو لأنه لم يأتي، جاز لك أن تأخذ إن شاء الله. حرام يدخل في اليمين بارك الله فيك، فكفر عن يمينك وخذ مالك، لك حقها حقك في مالك، لكن تحريم الشيء يدل على اليمين ويليه كفارة. نعم هكذا، إذا حرم الرجل الشيء فهو كفار، فهو يمين يكفرها كما جاء في الحديث. متى يبدأ الصيام؟ من لم يستطع على الهدي بعدما عمل العمرة إن شاء الله جاز له، أي بعدما عمل العمرة، وعمرته طبعا تكون في أشهر الحج، فبعدما عمل العمرة وهو جالس ينوي للحج متمتعا، ففي هذه الحالة جاز له أن يصوم في أي وقت من هذه الأوقات قبل خروجه للحج. وإذا قدر الله أنه لم يخرج قبل، لم يصوم قبل الحج، فما يجوز له أن يتأخر أكثر من أيام التشريق، فلا بد أن يصوم أيام التشريق، وإن كان أيام التشريق لا يجوز الصوم فيه لعامة الناس، وجاء في الحديث لم يرخص أن يصمنا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة الحج ينتهي، ولذلك لا بد أن يصوم يوم النحر لا، لكن 11 12 13 يصوم إن لم يقدر أن يصوم قبل الحج أو بعد. يقول هل قبل التشريق أو بعده؟ إذا كان خارج مكة، لماذا يخرج من مكة؟ يعني إذا كان المدينة لا بأس فيها، لكن إذا رجع إلى بلده فهذا فيه قول أنه يأتي ويصوم في مكة، لأنه قطعا قال بعضهم لابد أن يكون يصوم في مكة هكذا، لكن ليس بشرط مكة والمدينة، لكنه إذا خرج إلى بلده ورجع فهذا له حكم جديد. إذا لم يرجع رفيق، بعض العلماء قالوا أن كل ما يلزم من الهدي والفدية والصوم في مكة والإطعام كله يجب أن يكون في داخل مكة، وهو قد يكون أرجع إذا لم يرجع، إذا لم يصوم قبل الحج. وقلت لك ماذا قلت؟ إذا لم يصوم ثلاثة أيام من قبل الحج متى يصوم؟ أيام التشريق 11 12 غير يوم النحر. وما حكم من طاف للوداع في الحج ثم تأخر في مكة جهلا، وهل يصوم بدله؟ لا، إذا كان تأخر إن شاء الله لا يكون عمل بالنية إن شاء الله، لكن كان عليه أن يرجع لآخر عمله إذا كان الساعة وطاف طواف الوداع وكل شيء طواف الإفاضة، فجاز له أن يطوف هذا، ولو بقي يوم أو يومين إن شاء الله لا يضره، إلا أنه أفضل له أن كان يطوف جديدا. سمعت جملتين أشكلوا علي، جملة لك، وما هو الحكم الشرعي فيها؟ محمد إيش؟ محمد صناعته إلهية. الله أكبر الله.